ساعات القراءة هناك في السبعة في السبعة يقول لك كذا أهلا أمسل أمسل هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء بشبهه بالحرف بالافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن ذا إذا تلا أنا وخلاص إذا هذا مصدر فعل يلزم إضافة إلى الجمل الفعلية لما لأنها تضمنت معنى الشرط وهذا دائما هي متضمنة ولا يا شيخ وحنيت عليه زائد لا لم تكن لأن لا تأتي ظرفية ولكن مبني مثل والليل إذا يسلي هذه ظرف فقط نعم غير متضمن على السلام إذا السماء شقت أمشي هذه ما تحتاج جواب يا شيخ في كلا الحالين تتضمن على السلام لا تضمن او لا تتضمن لا تحتاج للجواب انسى كلكم خلاص انتهى من الشرح ايقظ اشار في هذا البيت الى ما تقدم ذكره من ان اذا تلزم الاضافة تلزم الاضافة الى الجملة الفعلية فلا تضاف الى الجملة الاسمية خلافا للاخفش والكوفيين فلا تقول اجيك اذا زيد قائم وأما أجيك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل المحذوف وليس مرفوعا على الابتداء هذا مذهب سيبويه وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده وزعم السرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدا عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط هذا زعم فقط والله كان فاضي العلماء نصوا على مذهب سيبويه في هذا لا سبب مو ثلاثة الرأي هذا قوال كثيرة حتى في مسائل الشرق ولكن العلماء يختارون الذي عليه علماء اللغة أفعل هو هذا أنه هذا إذا ضمنت معنى الشرق وأسباب الصورة معروفة انها لا يليها لا يليها الا افعال استقراء بلسان العرب ولذلك رجحوا هذا انا قلت لكم هذا ان تقبلوا هذا اقبلوا وان لم تقبلوا انسوا على هذا اخذوا الى سكه طيب ايش الفرق بالشيخ ايش الفرق بالحيث من تحت جميعا حتى النعمة بنفسها زي تقول المفسر هذا يكون حدا لا لا من ناحية المعنى ايش الفرق؟ معنى فعلت المعنى لهم ما تم المعنى حتى تخرج علم القصد ما حضرت في ذا السماء مسقط حتى ياتي الجواب قبل يحفظ هذا لو سقط الثاني الفعل المفسر هذا هو الذي خبر هذا غلط المفسر الجمل المفسرة لا بحاجة لها في الأعراب لكن هو شيخ ما يقدر هيا امشي امشي بس انا قلت لك هذا لا تسألني على ذلك شيخ يسري هنا ليس امشي اقول لك هو هذا يسري ليس مضاف اليه هنا جملة اضيفت الى ولكن ما اضيفت الى اذا تلزم الاضافة سواء كانت اذا انا قلت لك تلزم الاضافة مع الشرط قلت لك ما تاتي بغير مع الشرط وانا اضافتها الى الجمل تضاف الى الجمل ما قلت لك هذا ما قلت لك الا هذا يا شيخ لكن قول الأخفش هيا ما أعرف أنا ما قلت لك إلا سيد النبي أخذ لك ما ننتخب عليه ما في فوضى في فوضى أمور لي كذا أخذ لك لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا. انت وصلت الى هذا المحل؟ اي نعم احنا ماشيين اليوم، مشينا كثير ماشيين ماشيين اليوم خلاص مرة ماشي مشينا مشينا مشينا. لا اقول لك ما نفتح الباب تبتل اللي عنده سوال يخلي حتى يغلق التسر إذا غلق التسر لا ما هو بعدي بعدين إذا شفت أن يسأل لا شيخ وما فرض عاكم بدس هذا يكون كانت هناك ما ويسجل علي ما أسأل أسمع لي ما في مثل مش مثلاني معرف بلا تفرق أعطينا 10 دقائق قبل أن أنا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا أضيف كلا وكلتا يضاف كلا وكلتا لمفهم اثنين لا يضاف كلا وكلتا في اللسان العربي إلا بما يفهم اثنين التسمية لفظا ومعنى لا يضافان إلى المفهم واضح بلا تفرق كمان بلا تفرق شرط ما يضاف إليه كلا وكلتا يشترط فيه ثلاثة شروط أولا أن يكون معرفة ثانيا أن يوصل اثنين ثالثا أن يوصل اثنين بلا تفرق لا يجوز كلا زيد مع عمرو التفرق ولكن تمرأتي ممرأتي هذا معنى قبل بالمال لمفهم ثوم معرفة بلا تفرق كلا وكلتا أضيف كلا. يا أخي خلينا أقول لك من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وفرق وكلا ذلك وين ابن مالك قالت لموفي مثلي معرف كلا وكلا ذلك وسضيف إلى ذاك لا هذا مفرد مذكر يصار إليه إلى مفرد مذكر لفظه لفظ مفرد لكن معنى المثنى يعود الخير والشر. نعم هذا مفرد لفظا ولكن معنى في المعنى مثنى وكذلك مثل قوله تبارك وتعالى في بينه لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك بين لا تضاف إلا إلى اثنين ما يصب اثنين أو ثلاثة أو أربعة بين لا تضاف إلا إلى خمسين بينه أو بينهما وأما بين زيد فقط لا تضاف إليه ولا بينك لازم أن تقبل هو بينك. وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق لأنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. أيها أذكر أيها أعرف أنت أول طب يا خطي أعرف من بنى غني وغني أعرف أعرف البيت أعرف البيت خليلي كلا أخي وخليلي واجدي كلا أخي وخليلي مبتدا مبني على السكون في محرة مبني على السكون أيوة كلا مبني على السكون أيوة من فين شفتها ما شفته بس كذا اعرف كل شيء على الالف ومن على السكون زي اذا و... مثل اذا و... شوف انا غلط من علمك هذا؟ لا اقول مبني على السكون لا يا اخي كينا مو اعرف مو الحق بالمثنى ما هو بالالف برضه بالالف لانه ايش الكلام؟ ترجع كمان؟ لا هذا مقصور وين؟ انا طب مثل كذا لا يقول مثل ايوه هات يا جعفر لا تدري يا رجل كينا وعلى المترفع عزيز هاي أقول أقول لا اخي ما تعرف ما اي اعرف ضم المقدرة مبني يا شيخ على لا مبني يقول على لا مطبوع هذا غرق مطبوع بفتحة مقدرة على الالف مطبوع على الفتحة انت سافة ماشي ليس موجود يا شيخ ما موجود فيسع يا ابو كيلا اخي مبتدا مبتدا مرفع مطبوع لا علم مترفع كلا مضاف إلى أخي ولا أخي مضاف إلى كلا كلا مضاف إلى كلا كلا مضاف إلى كلا مضاف إلى الله مجرى ها ها نعم مجرور بكثرة مقدرة على إيش؟ على منع الدور لا على مقدر على إيه؟ لا يا الله على الياء هذا الموجود هذا المقدم كلا أخي ترجع إليك أخي إيش أخي مضاف إليه وعلم تجاري يا أخواني اسمعوا هذا اسمع لي اخي بس بس انت غلط انت غلط واحد ما فيك مقدر مقدر على ايه على اسمع لي يا اخوان وكل قصكم ما فيك وينه؟ على الخارج على الخارج على ايش؟ الخارج على ما قبل اليوم المتكلم المضاف الى اليوم المتكلم لا تقدر الياء على اليوم المتكلم اعتبره اليوم المتكلم الدنيا الدنيا لا يقدر لا يقدر عليه الحركة انتبهوا يا اخوان غير ما ماذا قلت لكم يا شيخ لماذا لم نجعل الكسرة التي على ما نزع هذا حركة المناسبة حركة الإعلام ليش رأيت أخي موجودة في هذا نعم وما وجاء أخي هذا الدليل شيخ طيب أصلي هكذا أيضا لا أبدا كلا لا هذا منعه مقدرة على الخار ليش منع من ظهوره أن هو أن لو المتكلم منع لأن المتكلم ما يناسبها إلا إيه؟ الكسرة إلا الكسرة هكذا صحيح نعم نحن نريد الكسرة أيضا لا تسعون كذا تأخذ الحفرة التي موجودة في حالة النسخ تجعلها إيه؟ تجعلها علامة الجرس طرب الله روحك لا أسخن معك يا شيخ. الذي قالوا الذين قالوا لك أخطأوا كان بيني وبين رافد نروح إلى هناك إلى الطائف بحث بينهم وبينه حتى أعرف هذا السائد الجغران كفت مناسبة ولا لا مفتوب مدون على ان القادة حظ الكسر هذه ما كسرت مناسبة؟ الكسر نعم ما هو حركة الإعراب حركة الإعراب مقدر يا باشا لماذا فضلنا كسرة المناسبة على كسرة الإعراب؟ أخي هذا القواعد هذا هيا رأيته أخي أعرف يعني أسعد ليش تقدر الحركة في رأيت واخي ما تقدر ما تقدرها في عالم لماذا فضل يا أخي تقول هذا أمس وعلى شيخ لا ممكن مريم رجع أخي ما تمسحهم ما تمسحهم لا خالد أخي هذا نعم الناس اللي بيصلوا ما تمسحهم إيش هذا لا أنا في خلف هذا القائد من وراء إيكم توقفوا للدرس بهذا استفهم يا شيخ استفهم بس مشينا كثير اليوم مشينا كثير مستفهم تعذب تعذب تعذب الوقت نعم لأنها قيمة إلى الله إلى الله من العراق كم ليه واجدي عبدة واجدي أخي وخليلي واجدي عبدة أي خليلي إيش واجدي إيش على أبو أخي واجدي خبر خبر يستخبر بكلام مسلم وهو أخوك وإيش وخليلك تخبرهم يعني بواسط هذا مسلم ما قلت واسط هذا الذي ينبغي هذا مسلم شيخ بس الكسر هذه كلام فاضي هذا قاعدة قاعدة لأسمون هذه الكتب الكبار ما هو ماذا لستمون القارئ القارئ عندي جواب يقول لا جميل زمن الله حالة وإياك يا شيخ بس ما عندي جواب عندك القارئ ما صحيح مراعاة لنفذ كلا لا لمعناه مثل قوله تبارك وتعالى تلك الجنة آتت أكلها ولم يقال آتتا انتبه وهذا هو الذي مراعاة النص في كلا وكلتا هي التي جاء في القرآن طيب هذا شاذ يعني يا شيخ أبدا أبدا ما هو شاذ كلا أخي وخليل نعم هي تفرق تفرق هذا نعم واجدي هذا واجدي هذا مفرد واجد ما نعم لو كان مثلا لقال واجدايا مثل زيدايا وغلامايا انتبه ما هو ينزم هذا مفرد واجد ويا المتكلم مراعاة لفظ يا اخي ما في شكل لا تقول لو كان المثل اعتبر المعنى تقيل باسي دائع اعرب عبد الحميد يا شيخ كما قلت اعرب يا اخي ما ابغي انا عبد الحميد السيد الحمد لله انما هو انا تجادلون وعبد الحميد ما تجادلون وين الحاج وهنا يا شيخ امشي الي يا شيخ انا اروح واجد ولا تضف لمفرد معرف حيا وان كررتها فاضف نحن ما سمينا اعراب الجزء عضدا نعم عضدا نعم في النائبات في النائبات الامام الملم عضدا كنا معطوف على واجد لا ولا تضف حيا وان كررتها عضدا لا اضيف واجد الى مفعول الاول عبد الله هكذا الشمس ولا تضف لمفرد معرف ايا واسمعوا يا اخي ولا تضيف لمفرد معرف ايا ايا لا تضاف للمفرد المعرف الا اذا كان ايش الا ايا في احواله الثلاثه ايا في اللسان العربي لها ثلاثه احوال اربعه احوال الموصوله الشرطيه الاستفهاميه الصفه وهذه الاحوال لا تضاف فيها اي يعني الى المفرد المعرف الا ايا الاستفهاميه اذا اردت بها ايش الاجزاء او كررتها مثل قول السائر اي وايكم كما ياتيكم واما الموصوله الصفتية بعد الصفة حتى الصفة ولا تضاف الى الجملة الى المعرفة هذا وهذا هكذا هذا ما يقول بالله ولا تضيف ايا وإن كررتها فأدي سوى هي أي من البصول الاتفاق شيخ ممكن تعيد شيخ ما فهمنا البيت الموصولة لا تضاف إلى الموصول معرف يزيد لا تضاف إلا الدموع اللي على صغة الجب أيهم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد وكذلك حتى تفصيلة لا تضاف للمعرفة بل لا تضاف إلا إلى النكاح وكذلك الشرطية ثلاثة وأما أي ناس يعني لا الاستفهامية إذا أردت الأجزاء تضاف إلى المفرد تقول أي زيد أحسن اي ايوه اجزاء زين الاحسن لا لا سبعة هذا نوع هذا ما هنا اوعى تخطا مثل قبل الشاعر اي وايكم تعال ايونا الاستفهاميه فقط واما ثلاثه هذا لا لا يجوز مش تضاف بين الجبل؟ ايه؟ تضاف بين الجبل غير ايش؟ اي الموصولة والشرطية؟ لا تضاف الضمير فقط لا تضاف الضمير فقط لا تضاف الضمير فقط لا تضاف الضمير فقط او تنمي الاجزة وخصوصا في المعرفة او تغسل بها الجل الاجزة وخصوصا في المعرفة اي الان فصل لك مخصوصا بالمعرفة موصولة تأيون الموصولة لا تضاف إلا إلى إيه للمعرفة ولكن المعرفة تتابع عن الزب لأنه تعالى من كل شيء أتنيوه وبالعكس الصفة وبالعكس الصفة أيون الصفة هذا لا تضاف إلا إلى النكرة مثل ما يطلب رجل أي رجل أي كامل رجل أي حال نحو فلله عين حبتني أين حبتني أيما فتن هذا الذي يحتاج إلى جعل انتبه أمشي أنت تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا نكمل بها الكلام معناه نكمل بها الكلام معناه أي شرطية أو الاستفهامية أو الاستفهامية هذا كمل بها الكلام تضافا للنكرة وتضافا للمعرفة ولكن هذا كما ياتي هذا معنى تكمل الكلام به أيون الموصولة لا تضاف إلا للمعرفة وأيون يعني الصفة لا تضاف إلا للنكرة وأما الإكرام فلكان هذا أيون الموصولة كمل بها الكلام مطلقا يعني سواء النكره او ما الى الاسماء الملازمه للاضافه معنى اي ولا تضاف الى مفرد معرفه الا اذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس؟ لا تسألون. أنا عمزه. ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما؟ هذا البيت يحتاج إلى الإعراب. هذا الإعراب هو المهم في القواعد العربية. من يعرب البيت هذا؟ ولا يلقنه أحد. التلق لا ما هو لازم. تسألونا تسألونا وش عربي؟ وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ الواو. الفاعل هذا مو عرب ولا مبني. هات يا ولد. في محل رفع فاعل. مبني على ايه؟ تسألونا. لا تسألونا. مبني على السكون في الحرف الفاعل. طيب انتبه المضارع مو عرب ولا مبني. تسألونا؟ لا. هات يا ولد. قوام معرب وين علامة العرب نيابة عن ايه طيب لا تسألون اي لا تسألون الناس طيب وين المفعول اي ليس عربه اي تدهش ليه ليه كنت تسأله مبتل تسألانك اسمع اسمع يا اخي سألا هنا بمعنى السؤال ولا بمعنى الطلب عندك يا بشر ها عندك ليش يقول تقول مبتدا ها هذا صح يا مبتدا مبتدا يا ناس وقف الجمله من كل ها ها في التعليق علق ما هي نعم تفانية هذا علق وجود هذا على قول من قال إن هذا وش يجوز التعليق على ذلك ولكن التعليق لا يكون إلا في أفعال ظل نعم إذا مبتدا مبتدا أحسن يا شيخ في الكتاب حد أي وأيكم عربة مبتدا مبتدا عربها على أنه مبتدا على أنها التعليق على التعليق وإلا طلبها لا لا نعم طلبها يا شيخ ما هي مفعول ما هي مبتدا بدليل عطف وايكم نعم وايكم نعم لا يمنعه هذا ان يكون محل النفع تعليق هذا معلق معلق يجب هذا هو الصحيح نعم مبتدا وايكم امسك وين كيف هذه الروايه قالت ولا تضيف المفرد المعادف أجل كيف وظيفة تجمع هذا إلى المفرد معرف وهم الضيئ ها لا موزول العبرة هذا وإن كررتها فأضيف لذلك ليس لو حشرت هذا المبقى غوابك أن تقول وإن كررتها فأضيف لازم تعرفون هذا أيوا أيوكم إيش بعدها أداة التقين ها وعلامة رفعه ها الفتح ليش ما قلت غداة التقين ها لأن هذا ما عرف ليه ايش السؤال يا شيخ غداة هذا يسمى ما نبنته إذا ليس عربه منصوب وعلى مثل فيه أي ذا المقطع الآن مبني أو عرب ما كأي ليس مكر الآن كلمت لكم البيت اللي يجوز على هذا واختر بنا مقرب فعل بني نعم المختار هنا تلبنا الذي ينبغي لك أن تقول غداتها ظرف مبني على الفكس المحل يسمى لأنه أضيف إلى جملة فعلية آخر مرة ويجوز كمان النسب تكون المنصور بالفتح يجوز جائز، ولكن المختار هو الذي تذكره حبه. ما يمكن نقول غداة يا شيخ ولا لا يصح؟ هذا مضاف من غداة وضيفة إليه، الإضافة لا تستمع. لا بعد تبقى ليس هذا الكلام، أمس غداة التقينا، أمس التقينا ليس هذا الوقت. فعل باعد على عراب أن الغداة مبني هذا مبني على إيه؟ هذه مبني على محل تجارة مرابدة. أه؟ التقينا ليس هذا الوقت مبني على إيه؟ الفعلية في محل جر. أنا أسألك مبني على إيه؟ مبني على شيء. مبني على إيش؟ التقى مبني على حرف العلة. إن شاء الله. إن شاء الله. مثلك يا ولد هذا لا يقول هذا. أنت تعرف أنت في بعض المرات تجد هذا مبني على السكون لاتصاله بضم رفع المكحل. انتبه. والعرب يكرهه أيضا. رجع إلى أصله وهو الذي على السكون. لا هذا ليس عربي. شيخ الظرف الظرف ليش متعلق؟ متعلق بالقصر. غداك غداك ليش متعلق بس؟ واضح متعلق بالقصر. خليها خليها قصر. أمسك. لا لا لا.